ده مما يصد عن سبيل الله. والله بحس ان الاخوه ما بيقوموش يصلوا. الاصلاه بتاذن واحد عمال يبعت سؤال يا عم هو صلي والله وكيل. طب انت ما بتصليش. مودع صلى على النبي. صلى على النبي. صلى على النبي. ده اخويا كان مبتلى بترك الصلاه يعني. ده لو صليت النهارده يقول لي والله العظيم صليت. صليت على منبي. صليت على منبي. طب ترك الصلاه سيدنا يجب عليه الاعاده ولا لا يجب؟ وما عير احد وما عير احد احدا بذنب الا وابتلي به. اجتهدت مع بنتي امبارح وقلت لها صلي من غير وضوء كفايه مره واحده في اليوم. خمس سنين. قلت لها كفايه وضوء مره واحده في اليوم اصلا وانا تعبت من كتر الوضوء يعني فريحت. قلت لها اتفضلي مره واحده في اليوم. فاتبسطت وصلت كده. مش ينفع؟ كان وقت كبير خالص عدت عليه فتره ما كانش بيصلي الصبح في الجماعه. فعرضته بذلك فاستويت بترك الصبح سنة أو أكثر. كنت أنام بعد المغرب يعني أصلي العشاء عفوا وأنام عشان أقوم أصلي مش أقوم. وفي مرة وأنا في الثانوية عام برضه كل ده كان في أيام الثانوية أيام الجهل الشديد. كنت حريص ان انا اتوضا بالمد اعتقد جدا في الوضوء ولا ازيد حتى احصل سنه الوضوء بالمد. فدخلت الميضه فوجدت رجلا يعني يفتح الماء بشده فنظرت له نظره استقلال مبدر فابتليت بالوسواس فكنت يعني قد استغرق في الوضوء ساعات. وعير احدا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طب اللي قاعده في مصر كلها طبقت على مصر صباح الخير يا مصر نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد قال باب صلاه الجماعه الجماعه في اللغه معناها الطائفه الجماعه في اللغه معناها الطائفه ومعناها في الشرع ربط صلاه الماموم بالامام ربط صلاه الماموم بالإمام فتتحقق الجماعة باثنين فأكثر سواء كان الوالد مع ولده أو الرجل مع زوجته ونحو ذلك. قال هي فرض كفاية باب صلاة الجماعة هي يعني إيه جماعة الصلاة لا صلاة الجماعة ففي العبارة قلب عندنا صلاة الجماعة وجماعة الصلاة الصلاة من حيث هي فرض فيصح أن نقول هي فرض كفاية إنما هي فرض عين لكن الجماعة في الصلاة هي التي هي التي هي فرض كفاية ليست ذات الصلاة يبقى الأولى أن نقول إيه في العبارة قلب جماعة الصلاة فرض كفاية أما نفس الصلاة فهي فرض إيه فرض عين تمام قال هي فرض كفاية يعني إذا فعلها من يكفي سقط الإثم عن الباقين ولا نقول إن فعلها البعض إذ قد يكون البعض غير إيه غير كاف انما نقول ما اذا فعلها من يكفي سقط الاسم عن الباقين وسياتي ضابط الاكتفاء يعني متى يحصل الاكتفاء سياتي في كلام المصنف قال هي فرض كفايه في الركعه الاولى في الركعه الايه الاولى فلا يشترط ان تستتم جماعه في جميع الصلاه بل ان صليت مع الامام او صلوا مع الامام ركعه واحده ثم نووا الانفراد صح ذلك واجزاه سقط به الايه الصلاه واضح قال في حق الرجال الرجال المرضهم ايه الذكور البالغين العقلاء الرجل هو الذكر البالغ الايه العاقل الذكر البالغ العاقل قال المقيمين احترازا عن الايه على المسافرين فلا تجب على المسافر ولا تجب على الصبيان ولا تجب على النساء ولا تجب على المجانين تمام وكذا الاحرار تجب على الاحرار ولا تجب على العبيد تجب على الأحرار يبقى كان عليه أن يقول إيه الرجال الأحرار الرجال الإيه الأحرار قال المقيمين ولو ببادية ولو كانوا مقيمين بإيه ببادية توطنوها بخلاف ما لو كانوا في بادية يرحلون ويضعون عنها بحثا عن الماء والكلأ فإحنا إذن نقول هذا مسافر هذا إيه مسافر إذن نقول الجماعة فرض كفاية على كل مسلم بالغ عاقل حر ذكر مستوطن مستور غير معذور. إذا

سواء كان له متعهد أو لا، ولا يخشى ضياع المريض، لكن المريض يأنس بهذا الايه بهذا الشخص. فلن نقول حينئذ هذا عذر لترك الجماعة، لكن محل هذا إن كان المريض قريبا أو صديقا نحو ذلك. لكن مثلا رجل أجنبي لا معرفة لك به ولا له بك ويأنس بك لجمال وجهك، حينئذ نقول هذا ليس العذر لترك الجماعة. قال أو حضور موت قريب، حضور يعني احتضار، يعني احتضار قريب، احتضار موت إيه؟ قريب، سواء كان له متعهد أو لا، يأنس بك أو لا. حضور الموت يعني احتضار الميت القريب، هذا مما إيه؟ مما يسقط وجوب الجماعة، لأن قلبك سيكون إيه؟ متعلقا به غالبا يعني، وكذا يعني لم يكن قريبا وكان يعني عزيزا على قلبك كشيخ. تمام. قال أو أكل ذي أو أكل ذي رائحة كريهة كالثوم والبصل ونحو ذلك. قال ومثل أكل ذي الريح الكريه كل ما يريد رائحة كريهة في البدن أو الثوب، لكن بشرط أن يكون ذلك ملازما له، بشرط أن يكون ذلك إيه؟ ملازما له، بحيث لا يتمكن من إزالته فورا. أظن تركنا أو فوت رفقتي. نعم. أو فوت رفقتي. ترحل. أو فوت رفقتي. رفقتي. إحنا كنا ورناهوش. أو فوت رفقتي ترحل. نعم. رفقتي ترحل يعني هو أراد أن يسافر مع جماعة. هذه تسمى رفقة الإيه؟ رفقة السفر. وخشي أنها لو رحلت وكان يستوحش لو سافر وحده، وخشي لو صلى جماعة أن ترحل. وكان يستوحش بفراقهم، يعني يصير له وحشة وخوف ونحو ذلك. فإذا نقول ترك الجماعة هنا إيه؟ يجوز لك أن تترك الجماعة تنحق بالإيه؟ برفقة ترحل. والمراد بالرب الرحيل أنها تأهبت للسفر، يعني ليس المراد أنها حملت وحزمت أمتعتها ومجيت وصارت، ومنه ما لو تأهبت الآن وستصير. واضح ولا غير واضح؟ نعم. ثم قال أو أكل ذي رائحة كريهة ومثل ذلك كل ذي ريح، كل ذي ريح كريه ملازم للشخص، ملازم للإيه؟ بحيث لا تمكنه إزالته، بحيث لا تمكنه إزالته فورا عند الصلاة. تمام. فمثلا ابتلي رجل بعفونة القدمين أعاذكم الله. تمام. حينئذ نقول هل هذا ملازم له يعصر عليه مفارقته مهما يغسل يظل تظل الرائحة كريهة؟ حينئذ نقول هذا إيه؟ عذر في طرف الجماعة، بل يعني الأولى ألا يحضر مثلنا يعني. تمام؟ الحذاء إذا حضر. الحذاء؟ يعني إذا هو حضر إلى المسجد هل يجوز أن نخرجه من المسجد؟ الجماعة دول. تعذيرا يا سيدي. يعني في كسر القلب يا اخي مسلم كل يوم تحمل ريحتي ليك وحشه، هو انا اللي كسر القلوب كسر اشياء اخرى يعني ليس القلوب فقط، انا خدودي ووطنك من كسر الرائحه الله اعلم. لكن لا يبعد اخراجه يعني، هذا لا يبعد الحديث يعني من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن، هذا لا ينفيه تجديدا. ثم قال أو ملازمة غريمه وهو معتق. أو ملازمة غريمه يعني الرجل الذي له عليه دين، أنا أدين فلانا وأطالبه باستمرار، وهذا المطالب لا يجد ما ما ما ما ما ما, ما يسد به دينه، ما يدفع به الدين، ويعصر عليه إثبات أنه لا مال معه. حينئذ نقول لهذا المدين أن يترك الجماعة لأجل الملازمة. تمام؟ لذلك يقول إيه؟ يقول أو ملازمة غريمه يعني من له عليه دين وهو معسر، يعني والحال أنه معسر عن أداء الدين، يعني ولم تكن معه بينة لإثبات إعساره، أو كانت معه بينة لكن القاضي يحبسه أولا إلى أن يثبت إعساره. يبقى خوف الحبس هذا مما ايه يبيح ترك الجماعات. واضح ولا غير واضح؟ نعم. طيب هل من الاعذار الثمن المفرط؟ نعم من الاعذار. نعم من الاعذار هذا عمر شديد يعني. تمام. قال وشرط الجماعه اراد ان نشرع الان في شروط ليه في شروط الجماعه وشروطها سبعه ولم يستوفيها المظنف هنا لكن شروطها اجمالا ايه سبعة. نظمها بعضهم في قوله وافق النظم وتابع واعلما افعال متبوع مكان يجمعا محضر بخلف الباحث تاخرا بموقف يعني اياس تحررا حظنا الابد ولا واحضر بخلف وافق النظم وافق وافق النظم وتابع واعلما افعال متبوع وافق النظم وتابع مع الكلام واعلما افعال متبوع مكان يجمعا محضر لخلف فاحش تأخرا في موقف معنية تحضرا. عد كده معايا وافق النظم ادي واحد وتابع ادي اثنين واعلما افعال متبوع ثلاثة مكان يجمع أربعة واحضر لي خلف فاحش خمسة تأخرا في موقف يعني تأخر عن موقف الإمام أدي ستة معنية أدي سبعة. يبقى شروط الإمامة شروط الجماعة كما يا شايف سبعة. وافق النظم يعني لابد أن يعني من توافق نظم صلاة الإمام والمأموم من توافق نظم صلاة الإمام والمأموم. فمثلا لا يصح أن تقتضي بإمام في جنازة وأنت تصلي خلفه الظهر مثلا تمام لتخالف نظم الصلاتين وكان في الكسوف الركعة الأولى من الكسوف تمام أو في الركعة الثانية قبل الركوع الثاني أو في الركعة الثانية قبل الركوع الثاني لكن يجوز أن تأتم بإمام الكسوف في الركعة الثانية بعد الركوع الأول تمام لاتفاق النظم حينئذ. الأول وافق النظم يعني توافق نظم صلاتي الإمام والمأموم وتابع يعني متابعة الإمام بأن يتأخر ابتداء فعلك عن ابتداء فعله ويتقدم عن انتهاء منه هذا أقل المتابعة متابعته في الأفعال قال واعلما أفعال متبوعا العلم بانتقالات الإمام برؤيته او رؤيه صف او سماع صوته او صوت مبلغ عبد الروايه تمام مكان يجمعا يعني ان تجتمع مع الامام في مكان بشروط مذكوره سياتي معنى ان ذلك مصور باربعه صور اما ان يجتمع في مسجد او في فضاء او هو او في فضاء وبناء او في مسجد وبناء وخلاء ومواه يبقى اما ان يجمعهما مسجد او ان يجتمع في فضاء يعني كمثلا ايه كصحراء او في بيت واسع او ان يجتمع في بنائين الامام في بناء والمأموم في بناء اخر او يكون الامام في مسجد والمأموم في مواد يعني خارج المسجد او العكس يبقى كم صوره اربع صور تمام وسياتي تفصيل ذلك في كلام الشيخ واحضر لخلف فاحش يعني الشرط الا تخالف الا يخالف المأموم الامام في سنن تفحش مخالفته فيها يعني الا يتخلف لجلوس التشهد قد تركه إمامه ألا يتخلف لجلوس التشهد قد تركه إيه؟ إمامه لكن يتخلف للقنوت لماذا؟ لأنه في السجود أحدث جلوسا لم يحدثه الإيه؟ الإمام بخلاف القنوت فهو إيه؟ أطال اعتدالا قد فعله الإمام تأخرا في موقف يعني الشرط أن يتأخر المأموم عن الإمام في موقفه فلا يتقدم عليه فإن تراه قره كما سيأتي معنا. قال معنية يعني الشرط أن تنوي الائتمام أو الاقتداء أو الجماعة تمام؟ لابد أن تنوي هذا فإن لم تنوي أو شككت في النية وتابعت الإمام في فعل أو في سلام بعد انتظار طويل لأجل المتابعة بطلت الصلاة، لأنك علقت صلاتك على من لا رابط بينك وبينها، لأنك لم تنوي الاقتداء به. وسيأتي تفصيل ذلك إيه؟ كله في كلام الشيخ. واضح ولا مش واضح؟ طيب نبدأ ولا فيش وقت يا مولانا؟ شوف للجماعة. لا طيب نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم يا الشيخ. هل يقاس المشتبه والشبه؟ هل يقاس يعني وقف المرأة مشهورة يعني؟ مرأة مشهورة؟ يعني عندما تذهب إلى المسجد يعني الناس يذهبون إليها مش إلى الفلاة يعني ذهب الكشام. يعني مثلا الأخت في تعبت وراحت مثلا إيه فاضي يعني في المسجد. أو في نار ممكن هو يعرف الله نعم يا مولانا، لأن المشهورات في الغالب مشتهيات يعني. عند الغشيم. عند الغشيم. وانت عندكم في ماليزيا برضه مشهورات كده ورقصات؟ ايش طيبة؟ برضه في رقصات والكلام ده؟ أظن أسوأ. أسوأ كمان؟ شفت مشهوراتي من مشهورات في الشمال. فلان المحدثة مثلا. شوف صلاح دقره ما يوراكش يعني منظره يعني. اللي فهمنا كلامه كده هو ماشي كده. لا زعلني انا افتكرت يعني ماليزيا والحاجات ديت بلاد طه. اكثر من استحملنا في الاختراع ده في اخر الاختراع اختراع بسم الله بسم الله بسم الله يلا احنا قدامنا كتير يا مولانا ده مش عارف ايه ده كنت بستنى هنا بدأت عشر معاصر بسم الله عندكم ايه في المغني حلو ده سهل يعني

يلا سي الشيخ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، قال: واشترط نيه الامامه في الجمعه، يعني لا تصح صلاه الجمعه الا اذا نوى الماموم نيه الايه؟ الاقتداء. واشترط نيه الامامه في القدوم، ولا احنا لم نقرا هذا نقرا. قال: وشروط الجماعة، يعني وشروط صحة الجماعة، وشروط صحة الايه؟ الجماعة. أن ينوي المأموم الاقتداء، أو أن ينوي الجماعة، أو أن ينوي الايه؟ الاهتمام، ولو أثناء الاقتداء، ولو أثناء الايه؟ الاقتداء. لكن الأكمل أن ينويها ايه؟ مع التحرم. الأكمل أن ينويها مع التحرم، لكن إن نوى أثناء بعد التحرم وأثناء الصلاة جائز ذلك وجزاءه ذلك. واضح من أولاد؟ قال: فإن أهمله، يعني إن أهمل المذكور اللي هو نية الاقتداء، فإن أهمل نية الاقتداء، قال: انعقدت فرادى، انعقدت فرادى. قال: فإن تابع، يعني فإن لم ينوي، فإن تابع بلا نية، يعني إن لم ينوي وتابع الإمام، أو شك في النية وتابع الإمام، يبقى ترك النية والشك فيها سيئة. قال: فإن تابع بلا نية بطلت صلاته. ان تابع يعني تابع الامام في فعل، تابع الامام في ايه؟ في ركن فعلي، او في السلام، او تابعه في السلام، لان هو ركن ايه؟ قولي. يبقى في السلام او في الافعال او في الاقوال، لكن المراد الاقوال هنا الايه؟ السلام. تمام. فان تابع بلا نية بطلت صلاته، لكن بشرط إن انتظر أفعاله، يعني إن انتظر المأموم أفعال الإمام، إن انتظر المأموم إيه؟ أفعال الإمام انتظارا طويلا، انتظارا طويلا عرسا. وضابطه أن يسعى هذا الانتظار ركنا، أن يسعى هذا الانتظار إيه؟ ركنا. واضح؟ بأخف ممكن. هذا يسمى انتظارا طويلا. فإن تابع المأموم الإمام، المأموم الذي لم ينوي، لم ينوي إيه؟ الاقتداء، او شك في النية، وتابعه بعد انتظار طويل عرفا، وكان هذا الانتظار لاجل المتابعة، بطل صلاته. واضح؟ قال: فان قل، يعني فان تابعه بلا نية وقل الانتظار، او تابعه بلا انتظار اصلا من باب اولى. تمام. قال: او اتفق، يعني او اتفق فعله مع فعل الامام من غير قصد المتابعة، وإن انتظر طويلا لكن لا لأجل المتابعة. تمام. واتفق فعله مع فعل الإمام، اتفق أن فعل ركوعا مع ركوع الإمام. قال: فلا، يعني فلا إيه؟ فلا تبطل. واضح كده الصورة دي؟ نعم. قال: ولو اقتدى بمأموم، ولو اقتدى المأموم بمأموم يقينا أو ظنا، يعني يعلم يقينا أنه مأموم، أو يظن أنه إيه؟ مأموم، أو شك في إمامة الإمام، كل هذا حكمه واحد. قال: ولو اقتدى بمأموم حال اقتدائه بطلت صلاته. لما؟ لاستحالة كون المتبوع تابعا في نفس الوقت. تمام. فلو رأى هذا ايه؟ اذا تيقن مأموم، او شك في كونه مأموما، وكذا لو شك في كونه اماما، لا يصح الاقتداء به. فلو رأى رجلين لا يعلم ايهما الامام، تردد هل هذا الإمام أو لا، لا يقتضي بأحدهما إلا أن يتبين له الإمام. واضح ولا لا؟ قال: ولينوي الإمام إماما ندبا. ولينوي الإمام إماما، يعني من الذي يجب عليه أن ينوي الإمامة؟ الإمام المأموم هو الذي يجب عليه أن ينوي الجماعة، ونحو ذلك. فإن تابع بعد انتظار طويل وغفل المتابعة بطلت. أما المأموم يندب له أن ينوي الإمامة، يندب له أن ينوي الإمامة. واضح؟ المأموم يندب للإمام أن ينوي الإيه؟ الإمامة. طب إن لم ينوي، انعقدت صلاته فرادى، لكن تصح لمن خلفه جماعة، لكن تصح لمن خلفه إيه؟ جماعة. واضح؟ قال: فإن أهمله، يعني فإن أهمل النية الإمامة انعقدت فرادى، لأنه مستقل بالصلاة، ومحل هذا كله في غير الجمعة. أما في الجمعة فيجب على المأموم والإمام أن ينوي الجماعة.

الأكثر على كل شيء تعمل. ها؟ الأكثر على كل شيء. لكن الملكية هنا لا تعلق القضاء عندهم بالتشهد. والله مش فاهم. تعلق القضاء عندهم بالجهر. مطلقا.